صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. يسعى مسرح الريف بالدولة البحرين لتقديم كل ما هو مميز من إنتاج مسرحي. معنا في هذه الحلقة الأستاذ علي باقر، عضو مؤسس بمسرح الريف وعضو اللجنة الإعلامية لفريق مسرح الريف بالبحرين. وهذه جولة مع آخر إبداعات مسرح الريف ومسرحية التيه التي ينتجها مسرح الريف ومن المقرر عرضها هذه الفترة. سهرة سعيدة. أحيي إخوتي المقدمين والمشرفين على برنامج دنيا المسرح بإذاعة صوت العرب من القاهرة، كما أحيي كافة المستمعين الكرام الذين يستمعون إلينا عبر هذا البرنامج الشيق دنيا المسرح، الذي يهدف إلى تشجيع الفنانين المسرحيين من أبناء وطننا العربي والتواصل معهم وتغطية فعالياتهم. سعيد جدا وأنا أحضر التدريبات المسرحية النهائية لمسرحية التيه التي ينتجها مسرح الريف البحريني، ويشخص أدوارها الفنانون الرائعون من مسرح الريف. وأفيدكم بأن إدارة المسرح حددت 3 أيام لعروض هذه المسرحية، ابتداء من مساء يوم السبت، وسيفتتح الستار 8:00 بمقر مسرح الريف في صالة مركز تمكين شباب دمستان بالطابق الأول. يطيب لي أن ألتقي بالفنان علي بدر، أحد الممثلين في المسرحية. أخي العزيز علي بدر، أود منك أن تعطي المستمعين الكرام فكرة بسيطة عن المسرحية وعن أحداثها. أولا السلام عليكم، ومشكورين على استضافتكم في إذاعة صوت العرب الجميلة اللي تقربنا كمسرحيين من بعض. ثاني شيء، عمل التيه هو عبارة عن فلكلور خليجي عن أيام الغوص، وشلون كان الناس اللي هو النوخذة يستعبد الناس عنده، وساعات يسوي عليهم ديون عنده، يعني يتقصر إنه يسويهم ديون عنده عشان يشغلهم عنده غصب ويشتغلون عنده عبيد في البحر، فيروحون يطلعون اللولو ويزعم إنه يقسم عليهم شيء بسيط. هذا في عمل التيه، مجموعة من اللي كانوا في المحمل هذا سرقوا الحصيلة وطلعوا في مركب صغير كان ملتجئ بهم إلى محملهم. كان مركب ضايع ولقوهم محملهم وأخذوهم إياهم. أوقات تصير هذه في البحر أيام قبل. فباقوا المركب مالهم هذا الصغير وطلعوا فيه، والصدفة أنهم تاهوا في البحر وما قدروا لا يرجعون ولا يروحون. في حقوقنا يا عمار. حقي ان انا اعيش مثل ولد نوخذة. انا امر واني املك البر مثل ما هو يملك البحر يا عمران. حقي ان انا العب بالفلوس واتمتع فيها. انا مرجان ولد نوخذة وانتو خدم تشتغلون عندي. حقي انت ما اكل السمك والتمر مثلكم. سجنك ما تختلف على ابوك. وصول دمك وصول دمك عشان تنتهون. تدري ليش؟ لانك وخذل ولا ولد وبدون تكون تموتون من الجوع. غلطان غلطان يا برجان غلطان. الله اللي يكسر الارزاق. موتون انت لا تصف وياه بعد. انت ايش رايك؟ تنسى من تقول يجمع المصير واحد وجريمة واحدة كلنا حرام. حرام وقت اللولو من عند أبوك. وانت هذا المحنة راح يكون خلاصة. راح يكون خلاصة من المحنة. راح يكون خلاصة من الوخذة. راح يكون خلاصي من أخذنا. راح يكون خلاصي من أنا ما قلت ليش تحطون اللوم كله على رأسي. ليه اللوم ليش كله على رأسك؟ لأن أنت السبب في اللي صار. أنت اللي خليتني أتجرأ وأروح أبوك. هاي أنت السبب في اللي صار. أنت السبب. المسرحية كما ذكرت أنها تراثية فلكلورية، فهل تراها تظهر بثيمة جديدة إخراجا يمكن أن تثرينا كمشاهدين وتحقق لنا التفاعل؟ والله أنا اشتغلت أعمال كثيرة، يعني من بعضها من الفلكلور وبعضها حديث وأكثرها حديث، يعني مثل الحبكة في هذه صايرة أن تكون قريب من الجمهور وقد تتعامل مع الجمهور مباشرة كأن الجمهور معانا في نفس المحمل أو في نفس المركب هذا الصغير اللي احنا فيه، لأن الجمهور يكون قريب جدا منا، فهذا يعطيك شعور غريب عندما يعني ما تكون أنت في العلبة الإيطالية والناس تطالعك من بعد أمتار. هذا لا، تكون انت الناس دار مدارك وحواليك وانت شغال وممكن تشركهم حتى وياك في العمل. شكرا لك فنان العزيز، وان شاء الله تتوج جهودكم بالنجاح في العروض المسرحية وتحقق هذه المسرحية الاستمتاع للجمهور. معي في هذا اللقاء مخرج عرض مسرحية التيه الفنان جاسم العالي، وهو أحد الأعضاء المؤسسين في مسرح الريف. أنا شاهدت تدريباتك المكثفة التي تخوضها مع الفنانين من أجل تقديم عرض ممتع يليق بمسرح الريف، كما لاحظت الأسلوب الذي تفعله إخراجا. أريدك أن توضح للمستمعين الكرام مدى تأثرك بهذه المسرحية الواقعية الفلكلورية وما الجديد فيها إخراجا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أستاذ علي. طبعا أنا عكفت على استلامي لهذا العمل من بضع سنوات قاعد أفكر فيه. الهدف كان هو امتداد الدراسة الأكاديمية اللي أخذتها مؤخرا، وهي أؤمن بكل زاوية ممكن أن نعمل مسرحية، بكل زاوية في أي فضاء مفتوح ممكن أعمل عمل. ولهذا يعني أثرتني أجرب هذا النوع من الأعمال التي ممكن تقدم في العلبة الإيطالية، وممكن أن تقدم في أي فضاء مفتوح، في أي زقاق، في أي مجمع، في أي بقعة أستطيع أن أعرض هذا العمل. العمل ذو رسالة سامية يتطرق إلى موضوع التوهان أو الضياع، طبعا أعني فيه الضياع الفكري والضياع الأخلاقي وسمه ما شئت يعني. فهذه كانت الفكرة أو اللبنة الأساسية لانتقائي. شكرا لك فناننا العزيز. أريد أن أقف على أحداث مسرحية التيه بسرد موجز حتى نعطي المستمعين الكرام فكرة بسيطة عن عرض هذه المسرحية. طبعا حكاية التيه ببساطة، أنا ما أبغي أتدخل في التفاصيل عشان أدعو المشاهدين أو الجمهور الكريم أن يحضر العرض. الحكاية ببساطتها هي مجموعة من الشباب يستقلون محمل في البحر مع مجموعة كبيرة من البحارة، ولكن لأطماع كل واحد فيهم، ويسرقون حصيلة هذه البحارة من لؤلؤ ودانات، ويستقلون القارب الصغير اللي دائما يكون يعني مربوط في هذا المحمل في عرض البحر ذهابا إلى التجارة وإلى الغنى وإلى الثراء. ولكن تحصل ما لا يحمد عقباه، وهو الضياع في عرض البحر. هذا الضياع يولد، ونستنبط من الضياع الفكري، وكل واحد يعني يندم لهذا العمل اللي عمله بس لأطماع. ومن ضمنهم كان ابن صاحب المحمل، ابن النوخذة يعني، يطمع ويسرق والده ليذهب إلى التجارة ويستقل، وكان هناك في أطماع مادية وأطماع دنيوية خلنا نسميها يعني. محاصرين ما بين السماء والأرض، محاصرين ما بين البلد والسماء، محاصرين ما بين الخوف والألم، محاصرين ما بين الجوع والعطش. ما ظنت الماي يكفينا للصبح. ما نجي سوى كلمتك يا رمضان. أبلار ليش ما جبت ليان؟ ليش ما جبت يكفينا عن كل هالمسافة؟ ليش أنا محتاج من هالوقت؟ لازم نصور نصبح حرك طلعنا تحتاولنا نحن لأن احنا في قوم. سبع غير والله انا منتظر للصبح. يمكن نهتدي. طلقنا وياك، طلقنا وياك يا عمران، طلقنا وياك. تسكت. اكبر ورطة سويتها، اكبر ورطة سويتها ان جبتك ويانا. انت لا تنسى، لا تنسى انك تحتاجني عشان تاخذ اللولة. بدوني انا انت ما تقدر تاخذ اللولة. وين هاللولة؟ انت ما تقدر. وين هاللولة؟ اصبح حتى ما تشوفه. ما في لولة. جيب اللولة خلينا نتكاسب وبعدين نسير اللي يصير. هو طلعنا. لا تبي نطلع من من المصيبة اللي احنا فيها. لا أنا باقي قرني خلا المحمل ياخذني مكان لا يبدي يمكن اوصل هناك. لما انتشرتم من الفكر انك انتم من المهانة والظلم انك انتم فيه لما شفتم من الفكر الى الغنى لا اظن انك سعاده. لا اظن انك تلقين سعاده يا عمران. انت ما تعرف انا ايش كثر اكره هذا اللحظه، اكره الحلم اللي طول حياتي كان يراودني، اكره ان انا ولدنا وخذه. في هذا اللقاء ألتقي بالأستاذ عقيل الماجد رئيس مجلس إدارة مسرح الريف البحريني، وهو أحد الممثلين في مسرحية التيه أيضا. أخي العزيز الفنان الأستاذ عقيل، أحببت أولا أن تعطي المستمع تصور بكونك رئيس مجلس الإدارة حول الأعمال الفنية في مسرح الريف. شكرا لك أستاذ علي لك هذه المقابلة. طبعا احنا في مجلس الإدارة في العام الفائت والدورة الفائتة قمنا بتوصية لمجلس الإدارة الحالي لاستكمال يعني تنفيذ هذا العمل، وهو من تأليف الفنان العزيز عباس الحايك وإخراج الفنان عضو المسرح الفنان جاسم العالي لتقديم هذا العمل ضمن هذه الدورة. طبعا خلال هذه الدورة أيضا يعني دمجناه في ضمن البرنامج العام وتمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية، وعلى ضوء هذا يعني بدأنا بالبروفات، والحمد لله اليوم وصلنا لمرحلة متقدمة، وإن شاء الله قريبا نعرض هذا العمل في مسرحنا، ونتمنى إن شاء الله من الجمهور أن يستمتعون معنا ويشاهدون خلنا نقول عمل مختلف عن الأعمال الاعتيادية، باعتباره هو عرض يعتمد على الفرجة خارج العلبة يعني الإيطالية، فكرة جديدة، فكرة مختلفة، نمط يمكن لربما يكون مختلف وجديد على الأعضاء وجميع الفنانين في البحرين، ولكن إن شاء الله إن شاء الله يكون عرض مميز ونرتقي إن شاء الله إلى أذواق الفنانين الموجودين. أستاذ عقيل، أنا في هذه الأمسية مستمتع جدا بتواجدك مع الفنانين في مسرحية التيه، وأنت تشخص دورك في المسرحية، أحببت أن تعطي المستمع لبرنامج دنيا المسرح الذي تبثه إذاعة صوت العرب من القاهرة فكرة عن شخصيتك في هذه المسرحية. طبعا شخصيتي هي شخصية النهام اللي دائما يعبر عن دور الحب والعاطفة في المجتمع، هو دوره أبعد من الوجود اللي موجود على خلنا نقول في العرض، باعتبار أنه دائما يمثل خلنا نقول عنصر الحب، العنصر اللي ربما يكون مفقود عند البعض ولربما يكون غير محسوس عند البعض الآخر، لذلك هو يمثل هذا الشخصية. معنا الفنان الرائع الشاب علي محسن مدير الإنتاج لمسرحية التيه، أريد منك أن تعطينا فكرة عن الأعمال التي تقوم بها كمدير للإنتاج في هذه المسرحية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر إدارة مسرح الريف لإعطائها الثقة في إدارة إنتاج هذا العمل. طبعا هذه التجربة الثانية لي في إدارة الإنتاج، التجربة الأولى كانت داخل العلبة الإيطالية، كون هذه التجربة خارج العلبة الإيطالية وهو عرض فرجوي أو عرض شارع، فالظروف الإنتاجية تختلف في هذا العمل. يبدأ شغلي من التواصل مع الممثلين في بداية العمل وتجهيز مكان العرض المختلف تماما عن مكان العرض المعتاد اللي هو صالة المسرح، بالإضافة إلى متابعة أعمال الممثلين اللي موجودين يعني على الخشبة. والحمد لله أن المجموعة اللي قاعد أشتغل وياها مجموعة سلسة جدا، بداية من المخرج الأخ الأستاذ جاسم العالي اللي أمانة وقف وياي في كل خطوة قاعد أخذيها في إدارة الإنتاج، ودعم الممثلين الثانيين على رأسهم عقيل الماجد، صارق عبد الرضا، وعلي حسن الفردان، وعلي بدر. أشكرك جزيل الشكر على الجهود التي تقوم بها والوقوف مع المخرج من أجل أن تظهر هذه المسرحية بصورة مشرفة للمتلقي البحريني وتحقق الاستمتاع. في نهاية هذه التغطية لا يسعني إلا أن أتقدم بالتحية إلى الإخوة والأخوات الأفاضل المقدمين والفنيين والتقنيين الذين يعكفون على تقديم هذا البرنامج الإذاعي المثري الذي يهتم بشؤون المسرح العربي ويتواصل مع الفنانين المسرحيين في بلداننا العربية، وعلى رأسهم الأستاذة العزيزة الغالية عبير ظلام. كما أشكرهم على إتاحة المجال لي أن أقدم رسالة مسرح الريف البحريني عبر هذه التغطية الفنية عن مسرحية التيه التي كتبها الفنان السعودي الأستاذ عباس حايك، ويخرجها للمسرح جاسم العالي. فلكم جميعا مني جزيل الشكر والامتنان. مع تحيات أخوكم علي باقر، عضو مؤسس بمسرح الريف، عضو اللجنة الإعلامية ولجنة العلاقات العامة. لكم أرق التحية مستمعينا من عبير ظلام والهندسة الإذاعية حسن مطلوب.